هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في ضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع ضيفنا وشيخنا الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو في مناقشة قضية الديمقراطية وإشكالاتها. حياك الله مولانا الشيخ. حياك. اليوم عندي 15 إشكالا تعرض على الديمقراطية، أريد أن أناقشكم فيها، لكن قبل هذا هناك استدلال يستدل به البعض على مشروعية الديمقراطية، أريد رأيكم فيه. خلاصة هذا الاستدلال أنه ما قد يضطر إليه الإنسان وهو يمارس الديمقراطية من فعل حرام أو ترك واجب لا حرج عليه فيه، لأن الواجب الذي سيتحقق من خلالها وهو إقامة العدل وحفظ الحقوق أعظم، والمنكر الذي سيندفع من خلالها وهو الظلم والاستبداد أعظم، وبالتالي أي شيء يأتي في الطريق قد يكون إرادا من محرم أو ترك واجب أنه يرخص فيه لهذا، ويجعلون كلام ابن تيمية شاهدا على هذا وهو قوله رحمه الله: فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقام أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحالة واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجبا في الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وما بعد، فإن هذا الاستدلال إنما هو استدلال بترتيب الأولويات، بقاعدة ترتيب الأولويات، وهي قاعدة معتبرة في الشرع، وقد ذكرها العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فذكر كثيرا من أمثلتها متفرقة في الكتاب، لكن منها فيما يتعلق بالحكم قوله: فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأقل المفسدتين. لكن لا يكون الأدنى حينئذ حراما أصلا كما قال ابن تيمية. نعم، في وقت الارتكاب لا يكون قد فعل حراما، لأنه اضطر في ترتيب الأولويات إلى هذا، كمن ضاق عليه وقت الصلاة وترك الوضوء من أجل ذلك، استيقظ ولم يبق له من الوقت إلا قدر ما يتيمم فيه، فلا يقال إنه ترك واجبا وهو شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء. وهل ترى في البعد التطبيقي أن ما تحققه الديمقراطية بالصورة؟ هي القضية هنا قضية تطبيق أساسا. نعم. مثلا الآن عندك الحاصل في تركيا. نعم. تركيا بعد أن سقطت الخلافة العثمانية جاء انقلاب عسكري خطط له اليهود وأسقطوا به هذه الخلافة الكلية وأقاموا دولة. طيب. هذه الدولة مبدأها العلمانية، لكن كانت في الواقع دولة استبدادية من الدرجة الأولى، استئصالية. نعم، استئصالية. والواقع أن من جاء بانقلاب عسكري أو غير الدستور ليكون خلفا لوالده لا يستحق اسم رئيس، لأن الرئاسة نظام مختلف تماما عن نظام التوريث وغيره. فلذلك كتمت أنفاس الناس، منعوا من الأذان باللغة العربية، منعوا من كثير من الشعائر الدينية، أقيم كثير من الأمور الفاسدة، مثلا نصرة الكيان الصهيوني على احتلال فلسطين بعد أن كان الخليفة العثماني يمنع بيع الأرض لليهود في فلسطين، أشياء كثيرة قامت. فجاء التخلص التدريجي من هذا النظام عن طريق الديمقراطية كما نشاهده الآن. هذا لا شك أن المتتبع له عليه إشكالات وملحوظات، ولكن مع ذلك يجد في مقابلها إصلاحات. قد يقول إن النظام الديمقراطي الآن يعلن العلمانية أصلا. نعم، هذا الضرورة لا بد منها، لكن المهم أنه يبقي مثلا بيع الخمر وربما تصنيعها، وأيضا كثير من يرضى بكثير من المنكرات. إيه نعم، وأيضا العلاقات مع الصهاينة ما زالت قائمة وإن كانت ليست كبيرة، المناورات العسكرية. إيه نعم، المناورات العسكرية والأشياء. لكن يجاب عن هذا بأن التدرج مشروع في مثل هذه الأمور، وليس معناه أننا نرى أن هذا هو أمثل ما يمكن أن يكون وأنه هو المثال الصحيح في كل الأمور، لكن المهم أن لهم حظا من الاجتهاد ومخرجا من لكن النظر. لكن هو النقطة المؤثرة هنا أن ترك هذا المنكر في مثل هذا الظرف لا يعد منكرا، ما يقال والله أنتم وقعتم في حرام من أجل تحقيق إذن هذه براغماتية نفعية، أنكم جوزتم لنفسكم الحرام من أجل أن تصلوا إلى الهدف. لا، ما يمكن، هو أصلا الحرام كان مجوزا. هذه النظرة أيضا لا بد منها. من يرى أنهم جوزوا هذه الأمور يغفل عن أنها سابقة عليهم وأنها كانت قائمة وأن الجيش يحميها والدستور يحميها وأنهم يخففونها في الواقع. نعم وأنهم خففوا منها في الواقع ما استطاعوا. طيب. لكن مع ذلك أقروا بعضها اضطرارا. جيد. نعم. هناك وجه آخر من النظر شيخنا، هناك أو يمكن أن نقول أن الديمقراطية الآن هي سبيل تطبيق القانون، وإذا كانت الدولة لا تطبق القانون بمعنى ليس فيها سيادة للقانون، فما معنى أن أبحث عن هوية هذا القانون هل هو إسلامي أو غير إسلامي؟ فأنا أتناول الديمقراطية باعتبارها سبيلي لأن يكون للقانون سلطان، فإذا صار للقانون سلطان نظرت بعد ذلك في أسلمته. أما أن أجادل الآن مسبقا في إسلامية الشرائع والأحكام في حين أن الدول الاستبدادية أصلا القانون فيها شكلي وليس له نفوذ، فما معنى هذا؟ هذا أيضا له وجه من النظر، لكن ليس معناه أنه على إطلاقه، وإنما فسيادة القانون مظهر من مظاهر صدقية الدولة. فالدولة التي يحكمها قانون يمكن أن يوثق بها، لأن الإنسان يثق بأنه سيصل إلى حقه، ولو انتزع منه الآن سيصل إليه بعد حين، لأن له وسائل وآليات للوصول إلى ذلك، مثل القضاء وانفصال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وغير ذلك من أوجه الوصول إلى الحق. أما ما تطبقه الدولة، ما يطبقه النظام بعد أن فرضنا شكله قائما، فهو المفروض أن يكون مثلا في الدولة الإسلامية فرضا هو شرع الله موافقا لشرع الله، أو هو شرع الله كما هو. لكن مع هذا فإن التدرج لا بد منه في إزالة الأمور. عمر بن عبد العزيز لما جاء وأراد إزالة كثير من التشريعات التي سبقته قال له ولده يا أمير المؤمنين إنك وليت أمر أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أزال وأرى شرا كثيرا، فقال يا بني ما يكفيك أن يكون أبوك كل يوم في إحياء سنة وإماتة بدعة، إني لو حملتهم على الأمر جملة لخشيت أن ينفروا منه جملة. تغلي بيبك القدور. إيه نعم كما قال. إذن القضية هنا أنه في واقعنا الآن الموجود الدول الإسلامية والعربية مثلا والتي يقال أن القانون فيها شكلي وليس نافذا، هل يمكن أن يقول قائل أن الحديث الآن عن أسلمة هذا القانون لا معنى له؟ لا بل المعنى هو بل المفروض أن نسير في الخطوط متوازية في خط إصلاح القوانين وإزالة ما هو مخالف لشرع الله منها، وفي خط لإصلاح شكل النظام بذاته، وفي خط لمواءمة بين النظام حتى يكون النظام آلة لتطبيق القانون، لأن كثير من الواقع الآن النظام أكبر من القانون، والمفروض أن يكون النظام وسيلة لتطبيق القانون. صحيح. وهذه المشكلة، ما معنى أن تضع قانونا إسلاميا في دولة ليس للقانون فيها سيادة؟ لا هو له معنى. السودان وضعوا قوانين إسلامية في تلك الأيام لم يكن لها فائدة. نعم. لكن مع ذلك له معنى أن يكون شرعا موافقا لشرع الله جاهزا للتطبيق، هذا له معنى وله فائدة. لكن المهم أن نقول إن الفكرة التي طبقها أبو مريم رضي الله عنه عند دخولها على معاوية، وكذلك أبو إدريس الخولاني عند دخولها على عبد الملك، فكرة مهمة، وهي أن نرى أن النظام خادم للقانون. قال السلام عليك يا أجير المؤمنين بدل أمير المؤمنين، حتى يدرك أن أمير المؤمنين بذاته إنما هو وسيلة من وسائل تطبيق شرع الله، فمهمته الأولى الحكم فهو خاضع للقانون. إيه نعم. طيب شيخنا، نأتي إلى الإشكالات التي ترد على الديمقراطية. عندي 8 إشكالات شرعية و5 عقلية، وكلها تربك مسألة المناداة بالديمقراطية أو الرضا بها. الإشكال الأول هو أن الديمقراطية في الحقيقة شيخنا ليست مجرد فصل سلطات وانتخاب وأدوات إجرائية، هي الديمقراطية جوهرها تسليم الحكم للشعب أو أن يكون مرد الأمر إلى الشعب، وهي بالتالي تعطيه السلطة المطلقة، فليس للشريعة سلطة لا في المنتخبين ولا المنتخبين ولا الموضوع الذي يكون عليه الانتخاب، حتى تصويت الشريعة نفسه يمكن أن تطبيق الشريعة يمكن أن يصوت عليه، ويترتب على هذا طبعا تعطيل حاكمية الشريعة وحاكمية الله، ويترتب عليها أيضا تأليه الشعب إلى ما آخر هذه المنظومة. هذا نفس فكر الخوارج عندما قالوا لعلي رضي الله عنه حكمت الرجال في كتاب الله. كيف؟ فهنا فرق بين حكم الرجال التنفيذي وبين الحكم التشريعي الذي هو لله. فالحكم التشريعي لله ولا يمكن أن يخالفه في أحد، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فأمره إلى الله. فالحكم حينئذ التشريعي لله. طيب. لكن التنفيذ الله ليس هو الذي ينفذ الأحكام بين الناس، البشر ينفذونها، فالبشر هم الذين ينفذونها، فإذا طيب. لابد أن يكون للبشر حكم بمعنى التنفيذ وفوقه حكم لله بمعنى التشريع. فإذا عرفنا هذا التراتب لم نخلط بين المرحلتين والمرحلتين. لكن الذي يحصل، لكن الواقع أن الخوارج يريدون أن يكون التنفيذ أيضا من الله، من الله، فعلى هذا قالوا حكمت الرجال في كتاب الله. بلى، هذا التصور عند الذين يقولون يريدون نفي حكم الشعب مطلقا. لا هم يريدون لا يكون للشعب حكم، معناه أنه لا يمكن أن يكون الحكم لغير الله في بمعنى التنفيذ والعمل، وهذا غلط لأن الواقع يفرض ذلك. الحكم في كل بلد لملك البلد أو رئيسه. صحيح. وهو حكم لا يستطيع أحد أن ينكره وهو واقع. شيخنا، هو هناك تفريق بين المرجعية والسلطة، المرجعية التي هي للشريعة والسلطة التي هي إما للحاكم الفرد أو للشعب، لكن ليس هذا هو الإشكال الآن. الإشكال هو أن هذا الشعب يعطى حتى حق التصويت على مرجعية الشريعة، أن يصوت هل تكون الشريعة مرجعا أو لا، وبالتالي صار حكمه التنفيذي فوق حكم الله المرجع. هو العكس، هو المقصود بذلك أن لو كانت الشريعة كانت حاكمة من قبل لما كان للشعب حق التصويت هل تحكم الشريعة وهل تبقى يستمر حكم الشريعة أو يرفض، بل المقصود أن الشريعة غير حاكمة أصلا، فيعطى للناس حريتهم باختيارها. طيب. وحينئذ سيختار المسلم بفريضة دينه وبعقيدته التي يؤمن بها شرع الله. وغيره لكن إذا طبقت الشريعة على هذا الوجه واختاروها واستمر النظام الديمقراطي ثم نشأت فئة من المسلمين واختارت ألا تطبقها فسوف تنحى. هذه مثل ما حصل في تنحية الخلافة الراشدة وما بعدها. طيب إذا أنا أقررت نظاما كان سببا لا من سنة الله تداول تلك الأيام ونداولها بين الناس فيعلو الحق وينتصر ثم يأتي الباطل فتكون له انتفاشة وانتفاخة ثم يضمحل، وهذه سنة الله في الكون ونحن لا نستطيع رفضها. ومن سنة الله أرضى بنظام لا لا لا ترضى به، وسنة الله المدافعة أن تدافعه، لكن المدافعة ليس معناها الدفع المطلق، ليس من خطة حزب الله القضاء على حزب الشيطان هكذا. نعم، لأن هذا غير ممكن، لكن خطة حزب الله هي مدافعة حزب الشيطان، ولهذا قال الله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساهد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالمهم هو التدافع، كما في حديث النعمان بن بشير في صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فهم استهموا ولم يستبد بعضهم حتى يكون في أعلاها وبعضهم في أسفلها، استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا، فهم أرادوا ذلك اجتهادا لنجاة أولئك، وهذا ظنهم أن هذا هو المصلحة والخير والرفاه والأمن والأمان أن ينجوا من فوقهم، فأرادوا أن يخرقوا السفينة من أسفلها، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلذلك لا بد أن ندرك أن الحكم إذا كان مأخوذا بشرع الله لم يكن لأحد الخيار في نفيه لو كان قائما مطبقا، لكن الحكم الآن الذي هو شرع الله غير مطبق تطبيقا كاملا في أغلب بلدان الأرض إلا من رحم ربك، فحينئذ لا بد أن يكون للناس تمكين لهم من حريتهم في نعم في اختيار شرع الله الذي هو عقيدتهم ودينهم. أنا يشكل عندي أن هذا سيجعل تطبيق الشريعة مرهونا بأمزجة الناس، إذا أرادوا تطبيق الشريعة صوتوا عليها وجاءت، وإذا عدلوا عنها صوتوا ضدها فذهبت. بالنسبة للأمزجة لا بد أن يرتبط بها التطبيق البشري، الالتزام والعصيان، التزام لأوامر الله واجتناب نواهيه مع العصيان كلاهما مرتبط بأمزجة البشر، ولا يمكن أن نوجد نحن بشرا معصومين. لكن فلذلك إذا غلب الصلاح على الناس فسيحكمون شرع الله ويطيعون أوامره ويجتنبون نواهيه، وإذا غلب عليهم الفساد سيقعوا فيه، أصبح الله غالب على أمره وكل ذلك بقدره النافذ، ونحن يجب علينا أن نبذل الجهد ولا يجب علينا أن الوصول إلى النتيجة. صحيح. فالنتائج من القدر والجهد الذي نبذله من الشرع، ونحن مكلفون بالشرع لا بالقدر، فلذلك يجب علينا دائما الدفاع عن الشريعة والسعي لحاكميتها، لكن لا يجب علينا الوصول إلى تلك النتيجة، فتلك النتيجة من الأمور القدرية يحققها الله متى شاء، والسعي لها من الأمور الشرعية وهو واجب علينا، ولا يحل لأحد منا أن يقصر فيه ولا يفرط فيه. طيب مولانا، في قوله تعالى وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا كله بادي الرأي، لا يبدو مناقضا لأن نقول أن الشعب هو الذي حتى يأتي بالشريعة ويذهب بها، فكأننا نرد الأمور إليه وليس إلى الله ولا إلى بالنسبة للتشريع هو كذلك هذه المرحلة. نعم. أنت الآن تتحدث عن التشريع، فالتشريع لله ولا يحق لأحد حتى ولو كان خليفة مجمعا عليه مبايعا وكان أبا بكر نعم لا يحق له أن يغير أي حكم من أحكام الله. طيب فهذا حكم الله منزل ويجب على العباد الأخذ به، ولكن مع ذلك ليس كل العباد معصومين وليس كلهم سيأخذون به في علم الله. في علم الله أن من العباد من يأخذ بشرعه ومنهم من يرده ويرفضه. طيب هذا الأشكال فيه، هذه سنته. فلذلك نقول أن هذه الآيات كلها جاءت في حكم الله بمعنى تشريعه وأمره وليس بمعنى التنفيذ، ليس في السلطة، ليس في المرجعية، في التنفيذ. نعم. في التنفيذ فيه ما هو موافق لشرع الله وما هو مخالف لشرع الله. هو الإشكال في رضاك نظريا. لا، هو لا بد من عدم الرضا، لا بد من عدم الرضا، ولا يكفي عدم الرضا، لا بد من المشاهدة أيضا. إذا دعوت الديمقراطية فقد رضيت. لا، أنت أصلا كان النظام غير شرعي. طيب وأنت راض وساكت. طيب نقلب شيخ، وما لك وجه إلا أمر، ما لك وجه إلا أن ترفع السلاح، ترفع تتحاكم إلى السلاح، والسلاح لا خير في التحاكم إليه حينئذ، لأنه يؤدي إلى الفتن والمشكلات، وقد جربت ذلك الأمة في تاريخها وجربته الأمم الأخرى. طيب فما لك حل إلا هذا الوجه. طيب وجاءت الديمقراطية وتسللت من خلالها وأصبحت حاكما أيها المسلم أو الداعية، حينئذ أيضا ستبقى الديمقراطية قابلة لأن تنحى الشريعة؟ لا، ما هي الديمقراطية أو تنقلب عليها؟ تبقى الشريعة باقية غير قابلة للنسخ. طيب لا أقصد الحكم بها، لكن بالنسبة للحكم بها سيبقى الأمر قابلا لذلك دائما. وأرضى أنا وأنا حاكم تجاهد من أجله، ما تجاهد إذن ألغي الديمقراطية. لا، ما تستطيع أن تلغيها، هي التي جاءت بك، لو ألغيتها لكان هذا أيضا. إذن خضعت لشرطها ولم تخضع لشرطي؟ بلى، شرطها المقبول شرعا لا بد من الأخذ به، وشرطها المرفوض مرفوض. لكن هي ما فيها شرط، نحن ذكرنا أنها هي مجرد آلة ووسيلة، ليس فيها شرط أصلا. طيب فلذلك القضية هنا أن تنظر إلى تصرفات الناس، هذه التصرفات العام ومنها مثل الخاص. كما أنك تعلم أن الشعب مهما كان صلاح الحاكم فيه لا بد أن يبقى فيه من زنا ومن شرب الخمر ومن صحيح قتل ومن فعل ومن فعل، حتى في الجيل الصدر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الحاكمون أيضا فيهم من يصل إلى هذا المستوى وفيهم من يكون صالحا. نظر إلى الحاكم على أنه شيء متميز عن الشعب وأنه ليس مثل الأفراد، هذه النظرة يونانية قديمة من فكر الإغريق، تفويض الإلهي. نعم. فلذلك لا بد أن ننظر إلى الجميع، أن الحكام ليسوا سواء، فمنهم الصالحون ومنهم الفاسدون ومنهم المصلحون أيضا، وكذلك الشعوب فيها الصالحون وفيها المصلحون وفيها الفاسدون. صحيح. يمكن هو شيخنا الفارق اليسير هنا أن هذا الحاكم إذا استولى سواء تغلبا أو انتخابا ثم حكم بغير الشريعة، فأنا كمسلم سأقول أن حكمه هذا غير شرعي، تدفعه وسأدفعه، وإلا أن تروا كفرا بواحا لكم الله على سلطان. لكن لما أدخل لا، هذه ليست في هذا الحاكم الآتي عن طريق التغلب والديمقراطية. إذن هذه إنما هي في الخليفة خاصة. إيه نعم، يعني حكام الأقطار يخرجون هذه ما جاءت إلا في أحكام الخلافة. إذن بين لي الفرق بين الخليفة والحاكم القطري في هذا، في هذه الجزئية. بالنسبة للحاكم القطري لا يشترط له شروط الخلافة كما ذكرنا، ولذلك قال فيه وإن تأمر عليكم عبد بما في ذلك الإسلام. لا، الإسلام شرط. طيب. في الجميع الإسلام، حتى في الولايات الأخرى التي دون ذلك شرط. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعندما استنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على واليه على مكة توليته لمولا، فقال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفقه والفرائض، فقال عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعمر بن الخطاب في كلامه للناس ذكر أنه لو كان معاذ حيا أو سالم مولى أبي حذيفة لا لم يوليه، لا رشحه للناس. لكن ليس معنى ذلك أن عمر كان سيفعل بالكلية، إنما أراد تعليم الناس وترسيخ الفكرة الإسلامية التي ليس فيها طبقية ولا شرائحية. لكن مع ذلك استنكر على واله على مكة لأنه خشية اختلال النظام، ولهذا كان حفاظه على النظام عظيما، فقد أوصى أن لا يبقى وال على مصر من الأمصار أكثر من 4 سنين. قال إن كان عدلا من له الناس، وإن كان غير عدل فيكفي من الجور 4 سنين. طيب. وأخرج أحمد في المسند من حديث عن عامر الشعبي أن عمر كتب في وصيته أن لا تقروا لي واليا على مصر أكثر من 1 سنة، وأقروا الأشعرية 4 سنين. أبو موسى الأشعري. فهنا فرق بين الوالي العام وولاة الأمصار، فولاة الأمصار لا يقرون إلا مدة محددة، طيب حددها عمر ب4 سنين، والوالي العام هذه نفس مدة الانتخابات الأمريكية. عمر مكث ما يقرب من 11 سنة خليفة المسلمين. طيب سنأتي إلى موضوع التداول الشيخ، لكن الآن لو أن شخصا في الدولة المسلمة طالب أو اعتقد أن حكما غير حكم الله أفضل من حكم الله، يكون كفر بهذا؟ نعم. يقتل ردة؟ نعم، يستتاب أولا، يستتاب ثم يقتل. طيب في النظام الديمقراطي يأتي شخص من المسلمين فيتكلم في البرلمان مطالبا بأن يحكم غير شرع الله، ترفع عليه قضية ويحاكم، ومع ذلك ليش تحكم من الديمقراطية؟ من حقه أن يعبر عن رأيه؟ لا، ليس من حقه أن يخالف شرع الله فيما يتعلق بالتشريع، هذا لا تبيحه الديمقراطية. كيف؟ من طالب قائم على التعدد يعني هم ابتداء. لكن تصور الآن لو أن أي شخص في أمريكا وقف في البرلمان يطالب شيوعية، لا يطالب بمخالف صريح للدستور، هل سيقبلونه هذا في منظار الديمقراطية؟ صحيح، لكن إذا سلمنا بهذا هذا الدستور لديهم قداسة الشريعة أعظم من قداسة الأساتير كلها. إذن كيف نفهم ما قلتمه قبل قليل من أنه قد يأتي زمان في إطار النظام الديمقراطي إذا فسد الناس الشعب؟ أنا قلت هذا قدر. أيوة، هذا قدر. إذا فسد الناس فالناس على دين ملوكهم. طيب هذا الذي هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قبله ابن عبد البر وركزها، فالناس على دين ملوكهم. وعمر بن عبد العزيز لما تولى دعا عطاء بن رجاء بن حيوة فقال يا رجاء إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكني لا أرى رجاله، فقال يا أمير المؤمنين السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فإذا صلح الحاكم وأصلح وأخذ بشرع الله سينقاد الناس لذلك، كما قال الشاعر تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس لا ذي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الرئيس. أما إذا كان الحاكم فاسدا في ذاته فنحن لا نستغرب حينئذ قيام أحزاب فاسدة، قيام طيب أحزاب تقوم على المنكرات. وكيف الصورة بصورة أدق؟ الآن عندنا الحاكم صالح وداعية من الدعاء إلى الله وحكومته القريبة كذلك، لكنهم يحكمون في إطار نظام ديمقراطي، وجاء من ضمن الأحزاب التي شكلت في هذا النظام حزب أو شخص وقال والله أنا أريد مثلا الحكم الفلاني أو التشريع الفلاني، هل لهذا الحاكم أن يمنعه؟ حينئذ سيمنعه الشعب بذاته والحاكم منه، سيكونون ضده ويصوتون ضده جميعا، ولا يمكن أن يجد أنصارا وأعوانا في دولة هذا حكمها، لأن الناس إذا رأوا هذه الدولة لا يمكن أن يتبرموا منها. نعم، قد يحصل الخلل في كبريات الدول إذا شاخت، وقد يثور بعض المفسدين وقد يحصل بعض الإفساد، لكن لا يكون ذلك إلا بعد أن تقام الحجة على الناس. وكان من حكمة الله أن هذه الدولة التي ما عرفت البشرية دولة أعدل منها ولا أقوم، وهي دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لم تدم إلا عمر إنسان عادي 40 سنة، فلو دامت أطول من هذا لكان أولئك الذين بنوها وجاهدوا من أجلها رأوا غيرها، لا جاهدوا من أجلها وبذلوا أرواحهم لله، وبيعت من الله النفوس والنفائس، وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس والنفائس، حظهم في المستقبل هو الجنة، والذين تربوا في أحضانها وعاشوا في ظلالها أيضا حظهم الجنة، فيكون الامتحان لأولئك شاقا ولهؤلاء سهلا والنتيجة واحدة، فليس هذا من العدل. فلذلك حكم الله بنفاذ حكمه ولا معقب. طيب الآن شيخ أنا أحيانا أقول هذا كلام شبه نظري، لأن كثير من الدول حتى التي يحكمها الإسلاميون والتي هي قائمة على نظام ديمقراطي اضطرت. أين هي؟ يعني على هذا الكوكب الذي نحن عليه؟ السودان مثلا نوعا ما ديمقراطيا مدخولة، لكن الشاهد أن حكومة إسلامية ومع ذلك هي أقرت بوجود مثلا أحزاب شيوعية واضطرت إلى هذا. كانت موجودة، الحزب الشيوعي السوداني أعرق حتى من الأحزاب، من كل الأحزاب الإسلامية سبقها جميعا. طيب بعد استتباب السلطة ووجود الدستور لا يصبح مناقضا للدستور، فإن بغى أن يزال يصبح تصرفاته مناقضة للدستور تغير، مثلا إذا دعا إلى أي شيء مخالف لشرع الله والدستور يقتضي حاكمية الشريعة، مثلا المادة الأولى من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون مثلا، هذه إذا كان هذا منصوصا عليه المادة الأولى من الدستور كل من خالف هذه المادة يرد عليه مباشرة. طيب إشكال آخر، لأن الإمام عقد من العقود بين متعاقدين هم الحاكم والشعب إن صحت العبارة، وموضوع العقد وموضوع العقد هو سياسة حراسة الدين وسياسة الدنيا به. الذي يحصل في الديمقراطية أن موضوع العقد هو حراسة الشعب وسياسة الدنيا بآرائه، وبالتالي يبطل عقد الإمام. لا، هذا العقد ليس طرفاه كما ذكرت. بالنسبة للبيعة ذكرت لك أنها بين الله وبين عباده، فقد قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. طيب. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فلذلك البيعة مع الله. والحاكم إنما يطبق شرع الله فيكون حاكما في التنفيذ لا في التشريع. نعم. فالتشريع من عند الله والتنفيذ من عند عباد الله. هذا الصورة المثالية صحة. نعم. العبارة. لكن نعم. نتكلم عن هذا التطبيق الديمقراطي إلى أي مدى هو قريب من هذه الصورة؟ يمكن أن تكون هذه الوسائل الوسيلة الديمقراطية تنفيذا له. فيكون مثلا اختيار الحاكم واختيار الممثلين للشعب على أساس رضا الناس. صحيح. وليس على أساس إكراههم. هذا القدر الذي نطلبه من الديمقراطية هو مجرد وسيلة لتطبيق الشورى. نحن عندنا الشورى مبدأ إسلامي جاء في القرآن وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. وقال فيها علي بن أبي طالب إن في الشورى 10 خصال. لكن مع ذلك ما لنا وسيلة لتطبيقه. وهذه الوسيلة اجتهادية ونحن لا نفرض لا نقول لا يوجد أبدا ولا يمكن أن يوجد أحسن من الديمقراطية. هذا لا يقول به أحد. بل نقول إن الطريقة التي وصل بها الغربيون إلى الاستقرار والثبات وعدم وجود الانقلابات العسكرية وعدم وجود الحيف البين بين طبقات الشعب وعدم وجود الطبقية والإقصاء هذا كان وسيلته ديمقراطية. هذه الوسيلة هي عبارة عن إحصاء حتى نعرف من هو أهل للتصويت وتحديد قانون يحدد لنا من له حق التصويت والترشيح والترشح. ثم بعد ذلك وجود صناديق اقتراع يعبر الناس فيها عن آرائهم في الحاكم وفي أسلوب الحكم وفي ما يحكم به. هذا الإشكال. لا هذا عند الكفار. نعم. الذين ما لهم شيء يحكمون به ليس بيدهم. هذا فارق. لكن بالنسبة للمسلمين لا. بالنسبة للمسلمين التشريع عندهم السلطة التشريعية تختص صلاحيتها بعقود الدولة ليس للناس تعزيرية. حق ليس للناس حق أن يقولوا نحكم الشريعة أو لا. لا بالنسبة للأصل في التشريع مثلا نحن اخترنا هذا البرلمان من أجل التشريع. طيب. سميناه سلطة تشريعية. ما معنى التشريع؟ قوانين لنا ما حرم الله يحل الخمر والزنا. المقصود القوانين المباحة وكلا. لا المقصود به أنه أن صلاحيته محصورة في هذه الصفقة التي يقيمها النظام هل هي لمصلحة الشعب أو لا فنقرها. هل هذه العقوبة التي قررها الشعب هل هذه العلاوة التي قررها الحاكم؟ بلى. إذن هذه عمليا شيخنا شبه ديمقراطية وليس ديمقراطية بالمعنى. نحن لا نريد الديمقراطية الغرب أن نأخذها. طيب معلمة وقد ذكرنا أنها أيديولوجية لا تصلح لنا. طيب فلدينا ما يغنينا عنها. طيب لكن نحن نقصد الآلية فقط. لماذا نطلق هذا الاسم وفيه كل هذه الحمولات والالتباسات؟ لا مشاحة في الاصطلاح. الشورى ذكرنا أنها مبدأ وليست آلية. ولكن اصطلاح ملبس هذا. ملبس على من أراد إلباسه. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعنا. نعم هذا عن اللفظة لأنه عرف الذين يطالبون بذلك الذين يقصدون راعنا من المنافقين معروفون. لكن الديمقراطية ليس لها هذا الوعد. فلا أحد من المسلمين يطالب بأيديولوجية تقتضي إقصاء الشريعة وتبديلها وتحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يطالب به. لكن الوسيلة التي يمكن أن نكون فيها سواسية في أمورنا وأن لا يحمل بعضنا السلاح في وجه بعض وأن لا يقصي بعضنا بعضا وأن لا يحول بينه وبين ملكه الخاص. دعنا مثلا نطبق ديمقراطية جزئيا كما يضطر إليه الناس الآن. مثلا البلديات المجالس البلدية في كل أنحاء العالم الآن أصبحت نظاما متفقا عليه. طيب. عند المسلمين وعند غير المسلمين. هذه المجالس صلاحيتها محصورة في أمور محددة لكنها تنتخب. نعم. ينتخبها الشعب يختار من يمثله. هذا مستوى هو أقل شيء. نعم. أقل وهذا شيء لا إشكال فيه عند أحد فيما أظن. بلى قد يستشكل كل من أخذ بالطرح الذي طرحته في الاعتراضات على الديمقراطية يستشكله. لا لأن هنا ليس هناك تصويت على مرجعية الشريعة أصلا. هنا كله نفس الشيء من أبسط هذا الشارع وين أفتح هذا الباب. نفس الشيء بما سوى ذلك هي مصالح دنيوية. فاجعل الديمقراطية كلها بمثابة انتخاب المجالس البلدية. وأعطني اسما غير الديمقراطية وأرحني يا شيخ. ما في إشكال اخترت اسما وأنا لا إشكال لدي في أي اسم من الأسماء. فلا مشاحة في الاصطلاح وهذه قاعدة عامة أنت تعرفها ولعلك أكثر المشاهدين يعرفها أنه لا مشاحة في الاصطلاح في التسمية. ويبقى أن السبب الذي يمنعنا من أن نرفضها بالكلية لأنها مستوردة هو أننا لا غضاضة لدينا في استيراد أي فكرة نافعة من أي حضارة أخرى. كما نستورد الكهرباء وهذا البث على الأثير والأجهزة من حضارات أخرى أنتجها قوم آخرون، لا مانع لدينا من إنتاج من استيراد أي فكرة نافعة. طيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم. وكذلك نحن إذا عرض في هذه الحضارات ما هو نافع لنا كالكهرباء وغيرها لا مانع لدينا من الأخذ. طيب، أريد رأيك في هذه العبارة لأحد الباحثين، يقول في إبقاء اسم الديمقراطية أو تركه سعة فلا حرج على من استعمل هذا الاسم ولا حرج على من تركه، على أن القوة الدلالية والبيانية والتداولية لبعض الألفاظ تجعل من المفيد استعمالها لتسهيل التخاطب والتفاهم بأسرع طريق وعلى أوسع نطاق، وقد استعمل القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ والمصطلحات من هذا القبيل، منها لفظ القسط والقسطاس وأصلهما رومي، هل هذا يجعل أن الأفضل أن نستخدم؟ نعم، هو ذكر هذا الذي ذكره هو الذي جعلني أنا أقول ديمقراطية. لماذا؟ لأن العالم نحن في هذا العالم وله ضغوط علينا لا نستطيع أن نتخلص منها. نحن الآن وإن كنا ننظر في ضوء الإسلام والشريعة، لكن مع ذلك لا نخلو من ضغوط، وهذه الضغوط تؤثر فيما يتعلق بالأساليب والطرح. فالشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ذكر كثير من العبارات التي ليست موافقة لمذهبه هو ورأيه، لكن يذكرها مجاراة لخصومه، وكذلك غيره من العلماء، وهي سنتهم دائما لقوته البيانية مثل ما قالوا التداولية. نعم، لأنها استقرت، يقتضيها سماع الخصم، يقتضي أن تتفق على أرضية موحدة، وهذه الأرضية أساسها هي هذه المصطلحات. طيب، أنا بين يدي موقفان للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. بدأ لي أن فيهما شيئا من التناقض، أريد أن ترى. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان من أكثر الناس تشديدا في مسألة تطبيق الشريعة كما تعرفون، وله رسالاته المشهورة في هذا الموضوع، وكان يحكم بكفر، حتى قال القضاء في الأعراض والأموال والدماء بما يخالف شريعة الإسلام وإلزام أهل الإسلام بالاحتكام إلى غير حكم الله هذا كفر لا يشك في أحد من أهل الملة، هذا كلامه. لكن هو نفسه الشيخ أحمد شاكر كان يقول لرجال القانون في مصر هذه العبارة العجيبة، يقول سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السلمي، أن نبث في الأمة دعاتنا ونجاهد فيها، ثم نصاولكم عليها في الانتخاب ونحتكم إلى الأمة، فإذا وثقت بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها وأرسلت منا نوابها للبرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن ترضوا بما يقضي به الدستور، ثم نفي لقومنا بما وعدناهم به من جعل القوانين مستمدة من الكتاب والسنة. يعني يجعل الاحتكام كفرا، ثم الآن يجعل الأمر إلى الشعب، إن جاء بنا حكمنا بالشريعة وإن لم يأتي بنا احكموا أنتم بما تشاءون. لا، أنتم أصلا حكمتم بما شئتم، وحان وقت التداول وحان أن تحكم الشريعة أيضا، لكن المهم أنه قصد بالعبارة الأولى، العبارة الأولى فيها إطلاق، قصد به التغليظ، وهذا الذي يذكره كثير من العلماء، مثل ما ذكر الحمد الخطابي في تكفير طوائف من الأمة، قال إنما أطلق ذلك من أطلقه من السلف لقصد التغليظ. فنحن إذا أطلقنا أن أي قاضي حكم في الأعراض والأموال بما يخالف الشرع فهو كافر خارج من الملة، نقصد بذلك من بدل شرع الله عمدا عدوانا وقصد إلغاء الشريعة. أما من أخذ الرشوة فقضى بالظلم، أو أراد التخلص من خصومه فدعا عليهم دعوى باطلة، فهذا غير كافر، لكنه عاص ظالم فاسق إلى آخره. فقط أحد إخوانا في تويتر الآن كتب سؤالا كما يقول الإخوة، يقول إذا كنتم ستمنعون من يدعو إلى تحكيم غير الإسلام من أن يكون موجودا في نظامكم الديمقراطي، فأي ديمقراطية هذه؟ ديمقراطية الدستور الذي وثق به الشعب ووافق عليه. فالشعب إذا صوت لهذا الدستور الذي فيه أن الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون، فمعناه أنه مارس سلطته. وإذا لم يصوت له، إذا لم يصوت له حينئذ نحن ما زلنا مغلوبين، تبقى تغالب، نجاهد حتى نصل. طيب، إلى هنا إشكال أيضا في نفس السياق، الحاكم المتغلب المتفرد المستبد إذا قصر في الشريعة كان التقصير خطأه هو ويتحمل جريرته هو، لا بل يتحمله الناس لأنهم رضوا به وسكتوا عنه، لكن من رضي وتابع كما قال رسول الله. لكن الإشكال الأكبر في النظام الديمقراطي أن الشعب لو اختار غير الإسلام فسيصبح هذا التقصير مشروعا، سيصبح هو الأصل. لا، ليس من اختاره هو الذي عليه جريرة ذلك وإثمه، لكن الذي رضي بهذا النظام الذي لا لم يرضى بهذا النظام أصلا أنت مكره عليه، أنت مجبر. ما البديل؟ البديل حاكم يحكم بالإسلام ويأطر الناس على الحق وخلاص بالسيف بقوة السلطان، الله لا يزعب السلطان. المهم أنك استفهم لنا ما حصل الآن في سوريا الحاكم يريد أن يفرض رأيه بالقوة. أفرض الإسلام لا أفرض رأيه، ما أريد أفرض نفسي حكما. الإسلام، الإسلام ما فرض عليك أن تقتل الناس وأن تمنعهم من التصويت لما يرونه من ما هو حق. طيب شيخ، هل يمكن أن يقال أن هذا الإشكال الذي نحن ندور فيه من نصف ساعة أو أكثر هو إشكال نظري غير واقعي؟ يعني أي دولة إسلامية هذه التي ستفرز المطالبة بالحكم بغير ما أنزل الله؟ لا يمكن أن يقع هذا إلا عند فساد الدولة. لا يمكن أن يطالب بالحكم بغير ما أنزل الله وبتعطيل شرع الله إلا عند فساد الشعب. وفساده ممكن، نحن لا ننكر أنه حتى ولو قامت دولة الإسلام ولو طبق شرع الله وجاء حاكم يحكم بشرع الله تماما، أن يبقى في الشعب فراسات. فنحن نرى مثلا الآن في السعودية التي قانونها شرع الله، نرى فيها بعض المطالبين بأمور مخالفة لشرع الله من الشعوب ومن المثقفين ومن لكنهم يقمعون. لا لكن قوة القانون. المهم أن هذا حتى المقصود أنه حتى ولو طبق شرع الله على أمثل الوجوه سيبقى الفاسدون موجودين. وذكرنا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من شرب الخمر ومن زنى ومن قتل. نعم. عندي هنا عبارة لأستاذنا الدكتور أحمد الريسوني لطيفة، وأريد تعليقكم عليها. أنا مفترض ما أذكر الأسماء، سامحني لكن جرى بها لساني. يقول لنفرض فرضا أن شيئا من هذه المخاوف قد وقع وظهر بديمقراطية حقيقية أن غالبية المسلمين في قطر من الأقطار اختاروا ما يتنافى مع الإسلام وما يعد خروجا عن الإسلام، فهل العيب في الديمقراطية أم في الواقع القائم؟ العيب في الواقع القائم لا شك. طيب، فليست الديمقراطية هي التي أتتنا بهذا العيب، وإنما الديمقراطية كشفت لنا هذا العيب، فهذا سبب لشكرها والتمسك بها وليس لرفضها. نعم، هذه العبارة صحيحة، هذا الواقع صحيح، أن الناس الذين يطالبون بغير شرع الله يطالبون بإلغاء شرع الله وتعطيله غير أسوياء، ناس غير عقلاء غير صالحين أصلا. هل يمكن الاستشهاد بالجزية وتقريرها شاهدا على جواز بقاء المطالبين بغير الشريعة؟ يعني نحن نأتي إلى بلد ونخيره بين الجزية والإسلام، فيختارون الجزية فنبقي أنظمتهم ودياناتهم وأحكامهم ونتركهم، معنا لنا قدرة بالسيف أن نحملهم على تركها. بالنسبة للإسلام ما جاء بالإكراه ولا جاء بما انتشر بالسيف فيه ولا عليه، ما جاء بالإكراه على الدخول فيه. بل أصل مشروعية الجهاد إنما هي لأن يحرر الناس ليختاروا الدين الذي رضوا به. نعم. ومن أراد الحلولة بينهم وبين ذلك لا بد أن يقاتل، من أراد الحلولة بين الناس وبين الدخول في الدين لا بد أن يقاتل، هذا التعامل مع الكافر الأصلي حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلذلك قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أصبحوا من رعاية الدولة الإسلامية فلا بد أن يكون عليهم شيء من تبعات هذه الدولة التي تقوم بكل مصالحهم. الدولة تقاتل عنهم من ظلمهم، تحمي أموالهم، توفر لهم سوقا لبيع بضائعهم وإنتاجهم، تشجعهم بالمواد الأساسية، لكن يتركون على كل الأمور. فلذلك نعم هم يبقون ويتحاكمون إلى شرعهم، يتحاكمون إلى شرعهم إن شاءوا، لكن إذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بشرعنا. طيب، هل يجوز أن أفرع على هذا وأن أقول أنه المسلم الأصلي ليس الكافر إذا بدا له فارتد مثلا أو كفر أو قال أنا أريد أن أحكم غير شرع الله وأتحاكم لغير شرع الله، لما لا يقاس هذا على هذا؟ لا، هذا ارتكب جريمة لا يمكن أن ترتكب جريمة أكبر منها، وهي فهي أكبر من جريمة القاتل وأكبر من جريمة الزاني وأكبر من جريمة شرب الخمر. نعم، أولئك كفار. طيب، الفرق هذا كان مسلما بدل دينه، جريمة تبديل الدين أكبر من جريمة القتل وجريمة الزنا ومن جريمة القذف ومن جريمة السرقة. فلذلك لا بد أن يعاقب بحكم الشرع من بدل دينه فاقتلوه. طيب، في هذه النقطة إشكال أخير، بعض الناس يقول أنه دعوة التفريق بين الديمقراطية بين حمولاتها الفلسفية وبين أدواتها الإجرائية أمر غير ممكن، وأنه يعني مجرد هذا هو سهو عن الأنظمة الأخرى. فالأديولوجية قائمة حتى في الأنظمة الأخرى، في النظام الملكي، النظام الرئاسي، النظام شبه الرئاسي، النظام الإمبراطوري، كلها لها حمولات. كلها لها حمولات ولها نعم، كلها كانت قبل الإسلام لها أديولوجية تقوم عليها. تقصد مثلا النظام الملكي فيه حق التفويض الإلهي مثلا؟ نعم، وفيه نعم التوريث وغير ذلك. ثم يأخذ الآن النظام الملكي بعيدا عن هذا. نعم، ويأخذ النظام الجمهوري بعيدا عن هذا، يمكن أن يطبقه المسلمون وهكذا. والديمقراطية مثلها؟ مثلها، فيها ما يرد وما يقبل. طيب، لو كنت نفس الشيء بالنسبة للنظام الملكي، فيه ما هو مقبول مثلا في التطبيق وفيه ما هو مردود. فإذا أردنا أن نطبق مثلا ما كان يطبقه كسرى في مملكته الفارسية أو قيصر في مملكته الرومية أو النجاشي في الحبشة أو المقوقس في مصر وغير ذلك من هذا. إذا أخذنا هذه الأيديولوجية بحذافيرها لا يمكن أن تقبل. ومع ذلك لما جاء معاوية رضي الله عنه بعد الخلافة الراشدة قال الله أكبر أنا أول الملوك، فكان صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره كاتب الوحي، ومع ذلك أخذ الإجراء وترك الإجراء وترك الأيديولوجية. جميل. آخر سؤال في هذا المحور، الحمد لله، هل لو طرح الإسلام للتصويت وأنا نائب في البرلمان ما موقفي؟ أن هل نحكم الإسلام؟ يجب عليك أن تدافع عن الإسلام، ما يجب علينا نستقيل وأذهب؟ لا لا، يجب عليك أن تنصر الإسلام وأن تبذل جهودك في إعلائه مهما كان، كما لو وقف في وجهك جيش من الكفار وكنت أنت في جيش من 100 شخص وكنت أنت في 20 شخصا مثلا. طيب، أو لكن وقف ضدك جيش من 1000 وأنت صحيح. لكن لو اختار البرلمان أن يحكم غير الإسلام وبقيت أنا في هذه المنظومة التي تحكم بغير ما أنزل الله، ما قيمتي؟ قيمتك المشاهدة والمصابرة كما كنت أصلا قبل قيام هذا النظام شكليا في الغالب. نحن الآن في شعوبنا هذه الشعوب لا يطبق فيها شرع الله تماما، وفيها أنظمة فاسدة مخالفة لشرع الله، ونحن موجودون فيها، ليس لنا كوكب آخر يمكن أن، لكن على الأقل لسنا في موضع دائرة القرار بحيث أنه يقال والله هذا موجود ولم يفعل شيء. هذه سلبية غير مطلوبة منا، لا، لأن وجودي غير لا فائدة فيه، رقما في فائدة شكلا. ستصل يوما ما إلى نصرة الحق الذي أنت بعد 10,000 عام. لا، مهم هذا من السلبية التي هي ناشئة عن الهزيمة، لكن لو لم ينهزم الإنسان وراء الآخرين كيف وصلوا؟ كيف استطاع مصطفى كمال أتاتورك أن يغير الحكم في تركيا، يغير الخلافة؟ طيب شيخ أنس، أيضا ننظر إلى التغيير الذي حصل في الثورة الفرنسية. نعم. الثورة الفرنسية وجدت نظاما ديكتاتوريا قائما، وهذا النظام تطور، فلويس الثامن عشر هو الذي أهدى الدستور إلى شعبه، لكن جاءت الثورة الفرنسية فغيرت هذا النظام بالمصابرة والمجاهدة. فكذلك إذا كان الناس على الحق، وبشنق آخر قسيس بأمعاء آخر إقطاعي، لا، هذه كلام دعوة ليست صحيحة. نعم، هي فيها كانت دماء وفيها انتهاكات بسبب أنها لا يحكمها شرع الله وليس لها ذلك، لكن هي أخذت أيديولوجية جان جاك روسو وسبينسر والعقد الاجتماعي. نعم، العقد الاجتماعي، فطبقت هذا الذي اقتنعت به. فكذلك نحن إذا جاء نظام مقتنع بشرع الله ويريد تطبيقه سيطبقه ويغير ما يخالفه بالأشكال. طيب شيخ، أنا عندي إشكال آخر بعيد عن هذا، وهو أن الديمقراطية تقتضي التعددية الحزبية، وأنا أتكلم عن التعددية الآن في إطار الأحزاب المشروعة، لا أتكلم عن الشيوعية أو كذا، حتى في الأحزاب الإسلامية أو غيرها، هذه التعددية أليست في إشكالية شرعية؟ لأن الله جل قلنا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تقوم أيضا على طلب السلطة والمنافسة عليها، ونحن قد نهينا عن طلب السلطة، وتناقض النصوص التي تنهى عن تزكية النفس لأن التعددية تقتضي الحملات الانتخابية، هذه كلها محاذير شرعية تلازم العمل الديمقراطي. ليس الحال كذلك، بل الديمقراطية أقصد التعددية المقصود بها حينئذ الاختلاف في آراء دنيوية. أنت تريد التركيز على الزراعة وأنا أريد التركيز على الصناعة مثلا، أنت تريد التركيز على إصلاح اجتماعي داخلي وأنا أريد التركيز على العلاقات الخارجية وهكذا، فاختلفنا فكان لكل واحد منا رأي. نعم، هذا الرأي ليس وحيا منزلا من عند الله، إنما هو رأي بشري تخاضع للمصالح، ونحن يجب علينا جميعا أن نبذل الجهد في ما نراه مصلحة لبلدنا. لا، يقع التنازع والتشاتم، لا، ما يقع كذلك الحال في كل الدول. الدول التي تراها كلها تحكمها لوبيات مختلفة وأيديولوجيات متباينة، ما من وزارة ولا شركة إلا وفيها رأيان متباينان أو أكثر. طيب سؤال الإمارة، وكل يجمع الأصوات لرأيه ويريد الغلبة لرأيه بأي وسيلة. إنكم ستحرصون على الإمارة؟ نعم، هذه الإمارة بذاتها نهينا عن الحرص عليها، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة، وحذر من الحرص عليها وبين ضرر الحرص عليها، لكن المقصود بذلك الإمارة العظمى، والديمقراطية في أغلبها المترشحون فيها الملك، يعني المرشحون. نعم، لكن المرشحون فيها لا يترشحون من عند أنفسهم، بل يختارهم الناس، لذلك يختاره الحزب. طيب يختار الحزب، لكن يبدأ يزكي هو نفسه، والله يقول لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. لا أبدا، بل يقول أنا برنامجي هذا ولا ليس في شيء يتعلق بشخصي، البرنامج الذي اقترحه لإصلاح دنياكم هو كذا وكذا، على الأقل من جهة التزامي به، تزكية من جهة التزامي. لا، هذا أنت كذلك تريد تقول أن سألتزم بشرع الله، ليس هذا تزكية. صحيح. طيب، هدر الأموال وإتلافها في هذه التعددية والحملات، وملايين تصرف، يعني وكانت تصرف في جيوب خاصة وتسرق، وتنهب في أمور أخرى. لا ما يلزم. بلى هذا الواقع. أين هذه الأموال؟ أين النظام غير الديمقراطي الذي يوفرها للشعب ويتركها؟ تفتح أيضا باب لشراء الأصوات. نعم هذه من الممارسات والأمور الموجودة. كذلك نفسه نفس هذا الإشكال يوجد في كل الأنظمة. ثم لا يمكن أن الرشوة هذه موجودة في كل. لا يمكن أن تقدم نفسك إلا بالطعن في الآخر. لا هو فقط الطعن في الرأي وليس الطعن في الشخص. الرأي لك الطعن لك الحق في أن تطعن فيه. طيب شيخ انعدام لا بد أن يكون الانضباط واضحا في هذا في المسلكيات أن الطعن في الآراء لا في الأشخاص. أنا إذا كنت في المعارضة مثلا ومثلا بلادي فيها أكثرية رئاسية وفيها معارضة إذا جاء المعارض وتكلم في الأشخاص أنا لا أقبل منه هذا. لكن إذا جاء وانتقد برنامج الأغلبية وانتقد برنامج الرئيس له الحق في ذلك وأنا لا أنكر عليه أبدا. طيب شيخ بما تفسر غياب نفس الشيء لو قام شخص من الأغلبية أو الرئيس نفسه فانتقد أفرادا وأشخاصا بأعيانهم أنا أنكر عليه. لكن إذا انتقد برنامج أو رأي فله الحق في ذلك وأنا لا أنكر عليه. بما تفسر انعدام السوابق التاريخية في الأمة؟ يعني هذه التعددية الحزبية بهذا الشكل لم يكن لهم سابقة مطلقا مع وجود الخلاف. هذا غير صحيح. من ينكر هذه التعددية معناه يجهل تاريخ الأمة. ماذا فيه؟ كان فيها كثير من الآراء المتباينة في أمور الدنيا المتمثلة في أحزاب وكيانات. نعم انظر إلى الفرق بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في السياسة. أبو بكر رضي الله عنه كان يختار الأكفأ من ناحية الدنيا كذي القوة والسياسة والشجاعة في وليه. وعمر كان رأيه أن يختار الأكفأ من ناحية الدين فيختار السابقين الأولين في ما شكل كل منهما حزبا و... لا لكن عمله واضح جدا أنه رأي في أمور السياسة. وهذه السياسة التي أتوا بها مثلا فيها اجتهادات لأبي بكر السياسية لم تكن في العهد النبوي. في العهد النبوي كانت سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيوية أن يقود هو الجيوش في غزواته الجيوش الكبرى في الغزوات قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. أبو بكر الصديق ما خرج في أي غزوة من المدينة إلا غزوة واحدة كان يرسل. نعم كان يؤمر على الجيوش واتبعه على ذلك الخلفاء. فعمر لم يخرج في أي جيش إلا خروجه لاستلام مفاتيح بيت المقدس. رضي الله عنه. عثمان لم يخرج في أي جيش قائدا له. علي رضي الله عنه لم يخرج في جيش لقتال الكفار بل ولى زيادة بن أبيه على الجهاد في خراسان. جميل. وخرج هو نعم في القتال الداخلي في صفين إلى آخر هذا السؤال. نعم. أنا مضطر نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخ أبي لمار وبعد ذلك سندخل في الإشكالية التالية غدا إن شاء الله. إن شاء الله. أبو لما طيب الأخ أبو لما تفضل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ؟ أسلمك الله. أشهد الله وأشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله. فضيلة الشيخ قبل ما أتزوج ما لاش أدي سؤال بس سؤال خرج الحلقة. طيب قبل أتزوج تقريبا بسنتين أو ثلاث سنوات كنت أمازح واحد من كان موضوع خلال المزاح في الزواج. فمزحت واحد من زملائي في المكتب وقلت له إني زوجته كابنتي وأنا لسه أصلا ما تزوجت ولا عندي بنت ولا أصلا يعني عندي النية ولو حتى جاني ما راح أعطيه يعني بس كان المزاح. قال الرجل إني زوجتك قبلت. وقالوا لي كذا شخص يعني بعدين إنه كذا يقع الزواج يعني حتى لو ما كان عندك بنت رغم إني ما تزوجت لسه. طيب. بعد سنتين أو ثلاث سنوات تزوجت وبعد ثلاث سنوات جاتني مولودة وعمرها شهرين. سؤال يا شيخ الحين يقع الزواج وإذا كان الزواج قد وقع يعني ماذا الحل فيها يعني؟ طيب وصل السؤال شيخ سنختم بإجابة أخينا أبي. نعم بالنسبة لهذا الزواج لا يلزم لأن البنت لم تولد ولا يعرف هل ستولد أصلا أم لا. إذ ذاك فنكاح باطل وغير صحيح. فلا بد أن يكون النكاح من أركانه الأهل وهو الزوج والمحل وهو الزوجة والولي والصداق والشهود. هذه هي الأركان مع الصيغة التي هي الإجابة والقبول. فإذا اختل ركن من الأركان بطل العقد. والركن المختل في الصورة التي ذكرها الأخ هو الأهل فالمحل أقصد. فالزوجة غير موجودة فلذلك النكاح باطل. كرمكم الله شيخنا. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل. وسنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن الديمقراطية وإشكالاتها. أراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم